من فترة طويلة قريت مقولة بتقول إن أكتر مكان ممكن تشوف فيه حاجات غريبة عمرك ما شفتها في حياتك وأكتر مكان ممكن تشوف فيه الألم حرفيا هو إيه؟ فكروا كده ممكن يكون إيه؟ بتهيألي كلكم دلوقتي بتقولوا المقابر صح؟ لا، المستشفيات. المقولة دي سمعتها ونسيتها، ولكن جالي الوقت اللي افتكرتها لأن القدر شاء إن أنا أجربها بنفسي. قصتي بدأت بحادث، حادث على الطريق. مين فينا يعني ممكن من حظه السيء إنه ما يتعرضش للحادث على الطريق؟ ربنا يا رب يعني يحميك ويحمي كل السامعين يا رب. كان حادث على الطريق الزراعي بين القاهرة واسكندرية. الناس اللي شافت الحادث من الأهالي اللي ساكنين على جنب الطريق قالت إن الحادثة كانت غريبة جدا. الطريق كان هادي والعربيات بتروح والعربيات بتيجي عادي كالمعتاد، والأجواء مستقرة جدا. بس لسبب ما حصل اللي بيحصل في أي مكان، يعني نظرا يعني للقضاء والقدر حصل حادثة. احتكاك عجلات الأسفلت وصوت خبطة جامدة زي اللي سمعناها، والعربية اتقلبت بقوة شديدة جدا ودخلت بعزمها كله في لوري كان راكن على جنب في الطريق. للحظة أو اتنين الناس اللي كانت في المنطقة ساعتها من رجالة ومزارعين وناس قريبين وناس ماشية وناس رايحة وناس جاية كله طلع يجري على العربية، اللي حتى اللي ما شافش جري على الصوت كعادة المصريين الرجالة. لما الناس وصلت العربية المنظر طبعا كان صعب جدا. كان من الواضح ان محدش طبعا للأسف نجي من الصدام ده، لان العربية بالكامل كانت متطبقة على اللي فيها. بقايا جثث للأسف هي اللي كانت موجودة، كانوا 4 أفراد تحديدا وبركة من الدم تحت العربية. للأسف خلاص نصيبهم والأوان، يعني مفيش وقت أو مفيش خلاص مفيش مجال لإنقاذ حد منهم. الناس اتصلت بالإسعاف بسرعة والشرطة ونجدة والإجراءات المعتادة كالعادة. محدش قرب من العربية لحد ما الإسعاف تيجي، لأن الواضح إن كانت الناس ميتة فعلا. وصلت الإسعاف وبدأوا يخرجوا العربية من تحت اللوري، وساعتها الكل بلا استثناء سمعوا صوت أنين. أنين. فحد من المسعفين قال لهم مش انتوا لما بلغتوا قلتوا الناس كلها متقطعة وميتة؟ طبعا الناس اللي يقول لا والله كانوا ميتين. طب يعني كانوا ميتين ايه؟ صحي وعاني. كله بدأ يبص على بقايا للأسف الأربعة، مفيش حد فيهم عايش، وصوت حد بينازع وصوت أنين موجود. بدأت الناس ترجع خطوة واتنين لورا، وبدأ كلهم يقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مفيش أي أثر يدل على إن في حد في العربية عايش. دي جثث، أو بمعنى أصح دي بقايا جثث. لكن الصوت اتكرر وكان معاه خبط علشان الناس تاخد بالها. تخيل انت قدامك عربية فيها جثث وفي صوت أنين، حد بيتألم وصوت خبط وانت مش عارف الصوت جاي منين. اللي يقولك ده عفريت، طبعا اول كلمة اتقالت ده عفريت، والناس تقول لا لا ده في حد مش باين، وكل واحد يخمن ويخمن. وبدأ الإسعاف طبعا المسعفين يفتشوا جوه الحطام العربية، بدأوا يفصلوا الجثث عن هيكل العربية وبدأوا يخرجوا الجثث واحد وراء التانية، وبدأوا يركزوا أي مصدر الصوت طالع منين. كنبة العربية اللي وراء كانت للأسف مغطية بالأشلاء، بس كان في جزء من ظهرها متقطع، ومن بين القماش قماش كنبة العربية كان في إيد خارجة ومربوطة. بس الواضح ان كان صاحب الايد لسه عايش ومدفون جوه كنبة العربية. اكتشفوا ان العربية ما كانش فيها أربعة بس، كان فيها خمسة، بس الخامس كان مربوط من ايديه ورجليه والكنبة مغطياه. حالته كانت بشعة، جسمه كله كان مشوه وهدومه كانت غرقانة في الدم. نص وشه اليمين بما فيه عينه كان متدمر تماما، وكان بالعافية بيتنفس بس كان عايش. هو ده الناجي الوحيد من الحادث، ولكنه ناجي ايه بس؟ ده اساسا هو قصة لوحده، وعلشان كده عنده بدأت قصتي. انا حسام، انا دكتور في استقبال طوارئ مستشفى، للأسف لسبب يعني احتفظ بيه لنفسي، مش هينفع اقول المستشفى ايه، لان انا الكلام اللي بقوله حقيقي وحصل، واللي انا بحكيه النهاردة عايزين تصدقوه براحتكم، بس انا دكتور وبحكي لكم اللي حصل. المستشفى موجودة تحديدا على الطريق بين القاهرة واسكندرية. الساعة كانت 2:30 لما سمعنا انا وزمايلي صوت عربيات الاسعاف بره، ومن جوه المستشفى الهادي والاستقبال الشيك وخلافه. في ثانية كله تحول لخلية نحل، دكاترة بتستدعي أخصائيين من الأدوار اللي فوق، ناس بتساعد مسؤولين، الإسعاف بيدخلوا الحالات، ناس بتجهز العمليات. أنا كنت من الناس اللي خرجت تساعد المسعفين، أنا ودكتور تاني زميلي. عايز أقول لكم إن شغلي في طوارئ المستشفى على الطريق لما يبقى سريع، طريق سريع يعني، كان معناه إن أنا لازم قلبي يكون ميت. ليه؟ لأن أنا متوقع أشوف كل الحوادث البشعة. لازم ما يبقاش عندي مصطلح الخوف، ما ينفعش ابقى جبان، لان اغلب اللي بيجي لنا حوادث على الطرق زي ما قلت لك، منهم السليم ومنهم المشوه ومنهم اللي جسمه في حته واطرافه في حته تانية. المناظر دي بصراحه المشوهه دي ما كانتش بقى خلاص جتتي نحست زي ما اهالينا بيقولوا، وما بقتش بتاثر فيا. عشان كده لما شفت الراجل اللي على النقاله اللي نزلت من الاسعاف، انا ما خفتش من حاله التشوه البشع اللي كان فيها. لكن لاول مره حسيت ان قلبي بيدق بسرعه قوي، واتخدت كده في واحد من اللي واقفين قال لي في ايه يا دكتور انت خايف؟ قلت له لا مش خايف. فسرتها ان انا مقبوض بسبب المنظر، يعني قال يعني بقت تفرق. ساعت المسافين يدخلوا جوه لحد ما وصل الدكاترة واتنقل على اوضة العمليات فورا، والامور في الاستقبال عادت كما كانت، هادية تماما. شغلتنا بقى وتعودنا عليها، بس أنا ما كنتش قادر أبعده عن تفكيري أبدا. من باب الفضول سألت واحد من المسافين، هو الراجل ده حكايته إيه؟ أنا سمع إنهم بيقولوا إن أنتوا جبتوه مربوط. وبدأ الراجل يحكي لي القصة اللي أنا حكيتها لكم، وإن هم لقوه مربوط وكنبة العربية معمولة زي صندوق وهو كان محبوس جواه. وهو بيتكلم قال لي بيني وبينك يا دكتور أنا مش مستريح للموضوع ده، الراجل ده مش طبيعي. ترى يعني ايه مش طبيعي؟ ازاي بقى؟ فهمني. فضل بصص لي شويه وكانه عايز يقول حاجه بس مش عايز يتكلم في نفس الوقت. حاولت اشجعه يتكلم يعني عشان انا عايز اعرف، بس فضل ما يردش عليا وساكت. الراجل لسه هيتكلم، زمايله نادوه علشان يرجعوا شغلهم. قال لي هاجي لحضرتك تاني. خد بالك يا دكتور، الراجل ده مش طبيعي. سلام عليكم. قلت له مش طبيعي؟ قال لي واحنا جايين كده كان في حاجات غريبة. بص يا دكتور بقى أنا ماشي، سلام عليكم. سابني ومشي وأنا مش فاهم أي حاجة، ما كنتش عارف هو قصده إيه. موضوع إن الراجل مربوط في العربية والأنين والصراخات والكلام ده، وإن هو اللي فضل الوحيد اللي عايش، يعني معناها إن في جريمة، معناها إن في حاجة، يعني في راجل ده كان هيتقتل أو كان مخطوف. مش ده اللي مخليني قلقان؟ أنا ليه قلقان؟ طب ممكن يكونوا كانوا خطفينه؟ طيب طب ممكن يكون فضل عايش لأن يعني هو كان أبعد عن الاصطدام لأنه محبوس؟ عادي، كل دي احتمالات واردة، واللي خطفوه خدوا جزائهم وماتوا. يا حسام أنت خايف ليه؟ ليه المرة دي بالذات أنت قلقان؟ أنا كنت حاسس أن الموضوع وراه حاجة تانية أكبر من كده، ما كانش المفروض ان انا اشغل نفسي بالموضوع، كنت عارف ان الشرطه في الايام الجايه هتحاول تيجي بقى تستجوب الراجل، ولا لما يفوق ويفتشوا ورا العربيه عشان يعرفوا مين اصحاب الجثث ومين الراجل اللي ناجي ده وايه حكايته، لان الشعب المصري بطبيعته رغاي، كنت هعرف كل حاجه عاجلا او اجلا. مفيش حاجه اسمها تعدي علينا وما نعرفهاش عندنا. اول حاجه عملتها تاني يوم لما وصلت المستشفى سالت واحد من زمايلي دكتور احمد، يعني تحديدا لما خرجنا اللي كان معايا لما خرجنا الاسعاف، قلت له الراجل اللي كان في حادثه امبارح خبره ايه وعرفه هو مين ولا لا؟ قال لي انت مهتم بالراجل ده قوي كده ليه؟ من يعني من امتى يعني بنسال؟ احنا دورنا نعالج مش دورنا نحقق. وعايز اقول لك يا حسام حاجه، ما حدش هيجي، ما حدش هيتابع الموضوع اساسا. قلت له ليه يعني؟ قال لي دخل في غيبوبه من بعد عمليه امبارح وهو في غيبوبه، واتنقل للعنايه المركزه في الدور الثالث فوق لحد ما يبان له اهله ولا يبان له حد يعرفه، وبعدين بقى فكك بقى الموضوع انتهى. والمفروض انه هو يعني انا اتعامل معاه انه حاله زي اي حاله عدت علينا، فعلا الموضوع مش جديد. احمد خلص كلامه وسكت شويه وبعدين كمل كلام بس بنبره مختلفه شويه، وقال لي بص يا حسام، يعني انا يعني عندي برضو عدم راحه زيك، بس يعني خلاص يعني الراجل اصله شكله غريب شويه مش عارف في حاجه طبيعيه انا مش مستريح له، بس يعني مش خلاص يعني احنا مش لازم نرتاح لكل الناس اللي نشوفهم يعني صديق. يعني قلت له انا مش فاهمك، انت منين بتعاتبني وتلوم عليا وترجع تقول لي ان انت قلقان والموضوع غريب؟ رفع كتافه كده بلا مبالاه وقال لي انسى الموضوع بقى خلاص خلاص. وبعدين كده ده تاني واحد يقول لي ان الشخص ده مش طبيعي او في حاجه غريبه وما يقوليش تفاصيل، في الاول المسعف وبعد كده احمد الدكتور زميلي، وكلهم ما يعرفوش في ايه لكن مش مرتاحين وخلاص، مكشوف عنهم الحجاب تقريبا. يمكن. طب وانا مستغرب ليه؟ ما انا كمان لما شفته حسيت ان في حاجه غريبه واني مش مرتاح، يعني نفس اللي انا حسيت بيه هم حسوا بيه. طب انسى الموضوع اعتبره كان لم يكن ولا اعمل ايه؟ انا فضولي، وانا معروف عني ان انا شخص فضولي، وبسبب الفضول ده اتعرضت لمشاكل كتير ويعني كنت هتفصل كم مره. بعد ما خلص شغلي انا هطلع العنايه المركزه وهشوف الراجل ده بقى، هقعد ابص له شويه كده واركز معاه، يمكن على ما خلص يكون فاق واعرف منه اي حاجه. كنا تقريبا نص الليل، خلصت شغلي وطلعت الدور اللي كان فيه أوضة الراجل ده اللي ما نعرفلوش اسم، والمستشفى كانت بدأت تفضى من الزحمة اللي بتبقى فيها طول النهار، وما كانش فيه غير عدد قليلين من دكاترة النبطشيات والممرضين، يعني الجو الهادي بعد نص الليل أكيد هادي. الدور اللي كان فيه العناية المركزة كان من أكتر الأماكن الفاضية في المستشفى، عشان كده وانا رايح أوضة الراجل ده يعني كنت قلقان شوية. بس طول ما أنا ماشي أنا حاسس إن في حاجة بتراقبني، شعور مش عارف له سبب. حاسس إن في حاجات ماشية جنبي، حاسس إن الجدار اللي جنبي في ناس ماشية فيه. حاولت أهدي نفسي وأقول بطل التهيؤات، في إيه؟ تاخد الموضوع بجدية زيادة عن اللزوم ليه؟ انت رايح تشوف راجل في غيبوبة اللي هو أول ولا آخر واحد هتشوفه، انت مش رايح تشوف عفريت. خدت خطوتين ناحية الأوضة بتاعته، سمعت ايه الصوت ده؟ سمعت صوت انا نفسي مش فاهم هو عبارة عن ايه، بصيت حواليا ما شفتش اي حاجه، وقفت مكاني، وبعد شويه قلت في حد هنا في الدور ده؟ طبيعي ان ما حدش يرد عليا، لكن اللي مش طبيعي ان في حد رد من اخر الممر بصوت ضعيف جدا، صوت حد بيئن، والصوت سكت. قلت ايه ده، في حد هنا؟ ده ركزت قوي عشان سمع صوت من بعيد وبحاول أفهمه. الصرخة فعلا شقت المكان، كانت صرخة حد بيستغيث، بس أنا من الرعب. مين اللي هنا؟ مين اللي ممكن يكون بيصرخ؟ جريت في الممر ناحية الصوت، أنا قلت في حاجة حصلت لحد، بس الصوت كان صوت واحدة مش واحد، أو يعني مدي على واحدة شوية. جريت يمين، أبص يمين وشمال من الشبابيك، لكن عارفين العناية بيبقى فيه إزاز كبير كده بتبص تشوف المريض في الأوضة، فبقيت أبص على كل أوضة، عمال أبص مش لاقي حاجة ولا أي حد ولا في مصدر للي صرخ، لحد ما وصلت لنهاية الممر، تحديدا للأوضة اللي كان المفروض إن أنا جاي أزورها. المرة دي المنظر أنا اللي صرخت، غصب عني صرخت زي العيال الصغيرة، لأن إزاز الأوضة كان متلطخ بالدم، أثار إيدين دم كانت على الإزاز من جوه مش من بره، مش من الممر من عندنا، لأ من الأوضة من جوه. إضاءة الأوضة ما كانتش قوية زي باقي أوض العناية، يعني في حد مقلل الأوضة أو في حاجة منع الضوء، إضاءة كانت ضعيفة جدا. النور اللمبة اللي كانت فوق السرير كان بينور ويطفي متقطع، والأوضة كانت غرقانة في ظلام. الراجل اللي كيف الحادثة مبارح كان في سريره عادي، الأجهزة ورسم القلب كله متوصل. العادي إنه يبقى في سريره، لكن اللي مش عادي إنه يقوم يقعد. أم قعد وعينه السليمة كانت الشمال، كانت مفتوحة على آخرها، كان باصص على الأرض وماسك حاجة في إيده، أنا معرفتش أشوف هي إيه بالظبط، بس كان بيضحك وكان مبسوط جدا. نص وشه التحتاني كان ملفوف بالشاش، عامل زي أفلام الرعب وزي الموميا اللي بتيجي في أفلام الرعب. الجزء اللي كان باين منه كانت تعبيرات أقل ما ممكن أوصفها أنها تعبيرات شيطان، عمال يبص على حاجة ومبتسم وبيضحك قوي، والحاجة كانت في الأرض تقريبا. أنا لازم أعرف الراجل ده بيبص على إيه، مريض عندي فضول لازم أعرف. ما لحقتش أبص قوي لأن هو نفسه رفع عينه بصلي. أنا بقى عايز أصرخ أنا نفسي تاني، صوتي راح، حسيت إن أنا خلاص الراجل ده كده مش طبيعي زي ما كلنا عارفين، وأنا نهايتي حالا. في اللحظة دي حسيت كأني في حاجة اندفعت من الإزاز اللي أنا واقف أبص منه بقوة شديدة جدا، لدرجة أنها حدفتني ورا بقوة، لدرجة أن أنا اترميت على الجدار اللي مقابل للأوضة، وبعدها اتقلبت اترميت في الأرض. حسيت أن أنا بتخنق، وبدأت أحس أن في حد مسكني من رقبتي وبيخنقني، مش قادر أتنفس، عمال أحاول أتنفس مرة واثنين وثلاثة مفيش، بس في حد خنقني، وأنا كل اللي عايز أعمله عايز أصرخ عشان حد يلحقني، مفيش. المرة دي سمعت صرخة من جوه الأوضة، وسط الضحك اللي هو كان بيضحكه والحاجات الغريبة، سمعت صرخة من جوه الأوضة أنا متأكد، بس الصرخة دي أنا عارفها، أنا عارف الصوت ده. وفجأة زي ما كل حاجة حصلت فجأة، كل حاجة اختفت فجأة، الصوت سكت، والقبضة اللي كانت الإيد اللي كانت بتخنقني اتفكت. قمت بسرعة من مكاني، رفعت عيني أشوف إيه اللي حصل، شفتش حاجة، إزاز الأوضة سليم، مفيش حاجة في الممر، كل حاجة زي ما هي. نطيت من مكاني وجريت بعيد للسلم، أنا عمال أدور على أي حد يمين وشمال عشان يجي يساعدني يغيثني يشوف فيه إيه. نزلت تحت وانا بنط كل سلمتين وثلاثة واربعة، واول دكتور شفته قدامي صرخت فيه قلت له تعالى الحق معايا في حاجة في العناية فوق. قال لي في ايه؟ قلت له لا في حاجة مش طبيعية تعالى معايا. الراجل ما فهمش مني حاجة وافتكرني اتجننت، بس هو كمان قال لا واضح ان في كارثة فوق. طلع معايا جري وطلعنا الأوضة. حاولت سيطر بقى يعني على خوفي وعلى رعبي الشديد اللي أنا فيه، لكن هو وإحنا رايحين عمال يقولي في إيه يا حسام؟ في إيه يا حبيبي؟ أنا سامع صوت قلبك، في إيه؟ في إيه؟ أنا بقى من كتر رعبي مش قادر أتكلم. بصينا على الأوضة، الراجل في السرير عادي جدا، الأوضة إضاءتها طبيعية جدا، كانش في أي دليل على اللي حصل من ثواني. دكتور بصلي وقال لي أنا جيت في إيه بقى؟ ممكن تفهمني؟ فضلت واقف متنح مكاني ببص على الأوضة وعمال ببص على الأرض في الأوضة. لقيته بيقول لي أنت جبتني هنا ليه؟ طب أقول له إيه؟ أقول له إيه؟ أقول له بقى واطلع مجنون زي الأفلام ولا أقول له لا أنا كنت بعمل فيك مقلب؟ قلت له لا، صوت جهاز رسم القلب اللي كان هنا عند الراجل ده كان مطلع صوت غريب، وانا قلت للراجل يجرى له حاجه وكان لازم الحق. قال لي هو ده اللي خلاك تجري؟ انت مش شايف وشك عامل ازاي؟ طبعا انا كدبت، هو بقى كدب، صدق الكدبه ولا ما صدقهاش. لقيته فتح باب الاوضه ودخل يتاكد وهو بيضرب كف على كف وعمال يقول ان انا مخي ضرب وان انا في حاجة مش مظبوطة. أنا كنت عايز أدخل الأوضة وراه لكني كنت خايف، إيديا وجسمي كله كان بيترعش وأنا عمال أبص على الراجل اللي في السرير. هو ده الراجل اللي كان قاعد من شوية، والله العظيم كان قاعد. بس أنا مش قادر أستوعب اللي حصل. بصيت على الأرض وعلى الجدران، مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة تقول إن الراجل ده أساساً يتحرك من مكانه. السرير متساوي تماماً. معقول أنا كل ده كان بيتهيألي؟ لا ما بيتهيأليش. الدكتور دخل وقعد يظبط في الجهاز وقال لي الجهاز زي الفل، مش سامع منه أي صوت، حسام ادخل نام. قلت له حاضر حاضر، طب يلا يلا يا دكتور دكتور. لقيته بصص ناحية حاجة على السرير وتعبيرات وشه غريبة جدا. أنا بسرعة اتلفت وبصيت واتجمدت أنا كمان مكاني. الراجل اللي كان نايم على السرير دراعه ما كناش شايفينه عشان كنا واقفين الناحية التانية، لكن دراعه الناحية التانية كان غرقان دم، كان فيه خياطات من جروح إيده، الخياطات حد فتحها تاني والدم كان مالي السرير. الدكتور جري على السرير ولقيته رفع التليفون واتصل بحد في الاستقبال، قال ابعتولي حد ابعتولي حد، اوضه 27 بسرعه ابعتولي حد. وبصلي انت عملت للراجل ايه؟ الراجل ده عنده نزيف ازاي؟ قلت له انا عملت له ايه؟ ما عملتلوش حاجه، انا سمعت صوت الجهاز. قال لي جهاز ايه؟ حسام ايه اللي كان هنا؟ أحمد والزميلي والمسعف لما قالوا لي إن الراجل ده فيه حاجة بخصوصه مش طبيعية أكيد كان عندهم حق، وأنا مش محتاج حد يقول لي إن فيه حاجة مش طبيعية. بصيت للدكتور وقلت له بقول لك إيه، الراجل ده مش طبيعي. قال لي مش طبيعي إيه؟ مش طبيعي أنا اللي مش فاهمك، أنت اللي مش طبيعي. ما هو يا حد دخل الأوضة وعمل كده، يا أنت يا حسام اللي عملت كده. وصلت ممرضة بسرعة من تحت معاها دكتور تاني عشان يشوفوا لو هيخيطوا جروح الراجل ده من تاني وينقلوا له دم. ساعتها أنا مشيت من الأوضة بسرعة وسامع الدكتور من ورا بيقول لي حسام أنا عايزك. وبعدين إيه الراجل ده؟ حكايته إيه؟ أنا مش متأكد الحاجة واحدة بس دلوقتي، أنا اللي شفته حصل، كل اللي أنا شفته ده حقيقي ومفيش حاجة كده. وتأكدت إن كل حاجة أنا شفتها كانت حقيقية لما عرفت ان زميلتنا دكتورة سحر اختفت. 3 أيام متواصلة والدكاترة والأمن بيدوروا على دكتور سحر. سألوا كل واحد شافها آخر مرة في أي دليل إنها اتخطفت ولا هربت. أهلها هيتجننوا يا حرام، شنطتها وكل حاجاتها كانت موجودة في المستشفى زي ما هي. الدكتورة زي ما تكون اتبخرت في الهواء. طب أقول لهم إيه؟ أقول لهم الراجل اللي فوق كلها ولا إيه؟ أقول لهم إن أنا سمعت صرختها وأنا كنت عارف إنها بتصرخ؟ أقول لهم أساساً هم شاكين فيا من الأول؟ محدش هيصدق، محدش هيصدق حاجة. أنا هتخرس واسكت أحسن. طول الفترة اللي كان فيها البحث في المستشفى ما كانش فيه حاجة تانية غريبة بتحصل. أكتر من مرة سبت شغلي في النص وطلعت وبصيت على الأوضة أشوف إيه اللي هيشوفه، لكن ما كانش فيه حاجة مختلفة، والراجل نفسه ما كانش بيتحرك. وفضل الوضع بالشكل ده لحد ما عدى أسبوع والمستشفى في حالة غريبة، وبلغنا طبعا عن اختفاء سحر وبدأ التحقيقات و ولكن مفيش دليل. في الليلة دي أنا كنت مخلص الشغل بتاعي وطالع أبص على الأوضة زي ما اتعودت، وكأنها بقت عادة. الممر يعني ضلمة، مفيش ناس ولا أي حاجة، شوية مصابيح كده ونور. نور كان بصراحة بيعصبني، بيضايقني. النور الضعيف مع ريحة المستشفيات، مع إن أنا دكتور، بس بيخوفني. مشيت في الممر وعديت على الأوض وعمال أبص لكل أوضة لحد ما مستني أوصل للأوضة التانية. بدأت أسمع أصوات غريبة، دي أصوات كهرباء ومعاها بدأ النور يطفي وينور تاني، وأنا لسه ما وصلتش للأوضة. كل ده أنا سامعه وأنا واقف. سحبت بالراحة ورحت للأوضة. الراجل كان ناهي، مفيش أي اختلاف، لكن الاختلاف المرة دي إن كان في حد قاعد على السرير جنبه، زي ما يكون في حد جاي يزوره. بس حد جاي يزوره إزاي دلوقتي؟ أنا مش شايف غير حد بظهره قاعد على السرير جنب الراجل، وكان مركز قوي على الراجل اللي نايم. قربت شوية من الإزاز لقيت الراجل ده في إيده مشرط، وبدون مقدمات بدأ يقرب بالمشرط من وش الراجل اللي نايم. محتاجش وقت عشان أخمن إيه اللي هيحصل. جريت وفتحت الباب ودخلت الأوضة وأنا عمال أصرخ أنت هتعمل إيه؟ أنت هتعمل إيه يا مجنون؟ إيد الراجل طبعا وقفت ترعب أول ما أنا دخلت. لكن صاحبنا ده ما كانش ليه وش. ما كانش ليه وش بالحرف، زي ما بقول لكم كده، ما كانش ليه وش. مكان وشه كان متشال. عارف لما يكون حد جه على وش واحد وحفره وفي مكانه فجوه لواحد دم، لواحد ميت ودمه متجلط. ايوه، واحد وشه مكانه محفور، مفيش وش، فجوة سودة فيها لحم ودم متجلط، ورقبته كلها رقع جلد متخيطة، وشعره كان نصه اللي قدام محروق. ده هو البني آدم أو الكائن اللي كان على السرير. في الحالات اللي زي كده المفروض تجري أو تصرخ أو تعمل حاجة. أنا فضلت متجمد واقف مكاني وبدأت أحاول أرجع خطوة لورا. خد باله أن أنا برجع لورا، نفس الصوت اللي سمعته قبل كده سمعته خارج منه. المفروض يتعمل ايه؟ قلبي وقف رجليا وجريت بسرعة. يعني خطوتين تلاتة لحد ما خرجت برا الأوضة وقفت أبص من برا. الجدار اللي فوق السرير كان كله كفوف دم بتظهر على الجدار، كأن في حد بيعمل إيديه على الجدار بدم، لكن مفيش حد. وبعد كده كفوف الدم دي، الدم اللي فيها بيختلط في بعضه وينزل زي ما يكون بيسيح على الحيطة. الراجل اللي في السرير قام قعد، وعينه اللي كانت سليمة، اللي هي لو قلتلك واسعة ازاي يبقى أوسع من عين أي واحد فينا مثلا ثلاث مرات، كانت زي ما تكون مدورة، وكان مركزها عليا. بس المرة دي ما كانش بيبتسم زي المرة اللي فاتت. كان على وشه نظرة فزع وزعر، زعر خلاني أترعب أكتر وأبص يمين وشمال. الراجل أبو وش مش موجود ده راح فين؟ الراجل ده كان موجود، الراجل ده راح فين؟ لقيت الراجل اللي قاعد على السرير بيشاور لي إن أنا أدخل. أدخل فين يا عم؟ أدخل فين؟ صدقني لو قلت لك ان انا دخلت من غير ما اتحكم في نفسي. لقيتني بفتح الباب وبدخل تاني وقفلت الباب، وانا عايز اصوت واصرخ واقول ايه اللي انا بعمله، لكن في حاجه هي اللي مسيطره عليا. فقت، رجعت تاني اشد في الباب انه يفتح، ما يفتحش، خلاص انا اتسجنت. فضلت اخبط على الباب عشان حد يفتح لي. مين اللي هيسمع؟ هما في العادي أساساً ما بيسمعونيش، ولا حد هيسمع في الدور ده. لكن أنا بقى دلوقتي أنا محبوس مع مين؟ محبوس مع واحد تقريباً ميت. وأنا واقف وببص على الراجل، سمع الصوت ده ورايا. أي بني آدم عنده طاقة تحمل أو قدرة على الاستيعاب ما كانش هيقدر يستنى لحد اللحظة دي علشان يفقد الوعي، وخصوصا أن الصوت كان مصدره الراجل اللي من غير وش. رجع تاني ومسك الراجل اللي على السرير من راسه علشان يتبحر، والراجل بيشاور لي أن أنا ألحقه، وانا طبعا مش هتحرك. وبدا التاني يمد ايده يمسك في السرير عشان يخلص نفسه من اللي بيحاول يذبحه، ومد ايده وحطها في المكان الفاضي في وش الراجل التاني. ما قدرتش اتحمل المنظر، ما قدرتش اشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. جريت على الباب وزق في الباب انه يفتح، مفيش. رحت في ركن تاني وقمت جايب كرسي ونزلت بيه بكل قوة على الإزاز، اخبطه مرة واثنين وتلاتة. وفي اللحظة دي وجهة الإزاز اتكسرت كلها. نطيت من مكان الإزاز اللي اتكسر اللي بيبص على المرضى في العناية المركزة، وقعت على الإزاز المتكسر، وبدأت أزحف لأني مش قادر أمشي. أزحف وأنا حاسس إن في حد ورايا، هو موجود ورايا. فضلت أزحف لحد ما وصلت للسلم وأنا سامع صوت، نفس الصوت تاني ورايا. جيت عند السلم حاولت أقف ما قدرتش، وقعت من على السلم كله. وأكيد اللحظة دي كل الدنيا سودت قدام عيني وأنا مش عارف أنا فين ولا إيه اللي أنا وصلت له. تاني يوم صحيت من النوم لقيت نفسي في أوضة من الأوض اللي في الاستقبال تحت، ودماغي هتنفجر من الألم وما كنتش حاسس بأي حاجة حواليا. رؤية غير واضحة ضبابية كده، وبدأت ألاحظ إن أحمد كان موجود زميلي جنبي وواحد معاه تاني، وكان واحد لابس أسود. أنا مش قادر من كتر عناية ما مزغللة حد ده إيه. بحاول أركز مش عارف، لكن الاتنين واقفين وبيبصوا عليا وسامع كلام بعيد. حسام، العناية المركزة، مش ممكن، مش الراجل اللي لابس اسود وما كانش فاضل غير انا واحمد. بدات احاول اتكلم وقلت له احمد هو ايه اللي حصل؟ انا حاولت انزل على السلم بس انا مش فاكر حاجه. لقيت احمد بيبعد عني كام خطوه يقول لي ايه اللي حصل؟ قلت له اه في ايه يا احمد اللي حصل؟ ما ردش. حركت ايدي بعصبية عايز اقوم، لقيتني مربوط في السرير. ايه ده؟ بحاول افك ايدي مش عارف. احمد قال لي حسام انت مقبوض عليك. قلت له ايه؟ مقبوض عليا يعني ايه؟ ايه الكلام ده؟ احنا لقيناك عند السلم امبارح وشفنا الازاز المتكسر بتاع الاوضة، انت كنت هتموت نفسك. قلت له وقضينا علي عشان كنت هموت نفسي، ما شفتوش اللي كان هناك؟ قال لي اه شفنا اللي انت دبحته. قلت له دبحته؟ انا مش مستوعب، انا دبحت مين؟ ما دبحتش حد، انا ما دبحتش حد، انا ما عملتش حاجة. امبارح كان الأوضة فيها راجل تاني وكان في واحد من غير وش، بس احمد قال لي من غير وش. والله حسام فكر في حاجة تقولها غير ده، أنا مش ضابط حبيبي، شوف حاجة تقدر تقولها وتدافع عن نفسك. حسام أنت متهم بالقتل، تعرف إن أنت ذبحت بني آدم؟ قلت له بني آدم إيه يا عم، ده مش بني آدم. قال لي لا، أنت قبلها بكام يوم حاولت تموته ومبارح موتته. قلت له يا نهار اسود ومنيل، هو أنا هلبسها ولا إيه؟ اللي بقى لا تلبسها بل ما تلبسهاش. حسام أنا ماشي، أعمل حسابك إن أنت هتترحل من المستشفى على بكرة الصبح، وأنا هشوف محامي وهنتصرف، ما أنا مش هسيبك تضيع. وسابني ومشي. أنا مش عارف أفكر إيه الورطة والمصيبة اللي أنا فيها. مين الراجل اللي عمل دولة ودبسني مكانه؟ راجل إيه ده؟ مش راجل، ده مش بني آدم، يعني عفريت جاي يرتكب جريمة قتل ويلبسها البني آدم؟ إيه العفريت اللي مش عارف يتصرف ده؟ افتكرت في اللحظة دي الكلام اللي المسعف قالهولي، العربية والحادثة والصرخات والصوت الغريب اللي سمعوه والأربع الجثث اللي لقوها متدمرة. الحادثة دي كانت هي الخيط الوحيد اللي ممكن أعرف منه إيه الحكاية، هعرفها إزاي وأنا أساساً أنا هتسجن؟ الخيط الوحيد اللي ممكن يخرجني من المصيبة اللي أنا فيها دي، طب هوصله إزاي؟ أنا ما عنديش حل غير إن أهرب، لازم أهرب من هنا قبل بكرة الصبح، لأن أنا لو استنيت كده يبقى دي نهايتي، وأنا ما عنديش استعداد إن أنا نهايتي تكون النهاردة ولا بكرة ولا أي يوم تاني. دي مش النهاية، دي بس مجرد البداية، بداية القصة.